الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا فوز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه، ولا هدى إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيده، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، لا زال حديثنا عن اسم الله الحكيم، وكنا نتحدث عن وجه الاقتران بين هذا الاسم الكريم وبين غيره من الأسماء الحسنى في كتاب الله جل جلاله، وأواصل الحديث عن هذه الجزئية في بداية هذا المجلس، ثم بعد ذلك أتحدث عن قضايا أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. فأقول: ما وجه الاقتران بين هذا الاسم وبين اسم الله الخبير؟ وذلك في أربعة مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى، كقوله جل جلاله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله توجيها لذلك، ألخصه وأقربه بما حاصله، أن الحكمة هي غاية الإرادة وكمالها، فالإرادة إذا تعلقت بالمراد على الوجه الذي يحسن ويجمل فذلك الحكمة، والخبرة هي منتهى العلم، فالعلم أوسع وأشمل، كما أن الإرادة أوسع وأشمل، فالإرادة قد تكون كاملة وقد لا تكون كاملة، فمنتهى الكمال في الإرادة أن تتعلق بما يحسن تعلقها به، والعلم إنما يكمل إذا كان معه إحاطة أو معرفة أو اطلاع على خفايا الأمور وبواطن الأشياء. فالخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور، يعلم الخفايا، كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى مفردا، هذا هو الخبير. فإذا اقترن الحكيم مع الخبير فهذا كمال الإرادة مع كمال العلم، ومن ثم يطمئن العبد كل الاطمئنان إلى أحكام الله عز وجل الكونية والقدرية والشرعية، ويسلم ويذعن، سواء أدرك وجه الحكمة على سبيل التفصيل أو لم يدرك. فالله تبارك وتعالى إنما تتعلق إرادته بما يحسن ويجمل، وكل ذلك عن علم تام محيط بخفايا الأمور ودقائقها وبواطن الأشياء، ليس علمه جل جلاله بالعلم الظاهر فحسب، بل يعلم الظواهر والخفايا والبواطن، بخلاف علم المخلوق الضعيف الذي قد يعلم معه أو به كثيرا من الظواهر، ولكنه يعجز عن معرفة ما وراء ذلك، وقد تتعلق إراداته، والإرادة كمال من الكمالات في الأصل، بأمور ولكنها قد لا تكون كمالا في حقه، تتعلق بأمور تكون نقصا، بل قد تعود عليه بالضرر والهلاك. وفي هذه الآية التي ذكرتها: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، ذكر القاهر مع الحكيم الخبير، فينضاف إلى ذلك وصف ثالث، وذلك والله تعالى أعلم أن القاهر يدل على كمال القوة والغلبة، والتي لا يمكن للمخلوق إزاءها دفعا ولا صرفا، وهذا قد يحمل على لون من التسلط غير محمود بالنسبة للمخلوقين، فيحصل الظلم والمصادرة لحقوق الناس والاستحواذ على أموالهم أو الاعتداء على أعراضهم أو غير ذلك. فإذا وجد معه ما ذكر من أنه حكيم خبير، فإن قهره يكون في موضعه، لأنه يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، وهذا هو الحكيم، ويكون ذلك عن معرفة ببواطن وخفايا الأمور، وهذا هو الخبير. فإذا قهر من يستحق القهر فإن ذلك عن علم وخبرة وحكمة، أما المخلوق فإن قهره قد لا يكون بهذه المثابة، فيكون ذلك من قبيل النقص فيه. فإذا رأى العبد ألوانا من قهر الله عز وجل فإنه يذكر هذا المعنى. قد يدرك الإنسان وجه ذلك في بعض المواضع والمحال، ولكنه قد يخفى عليه بعضها، فإذا خفي عليه رجع إلى هذا الأصل الكبير أن الله حكيم خبير، فيطمئن الإنسان كل الاطمئنان. وهكذا جاء الاقتران بين هذا الاسم الحكيم وبين العلي في قوله تبارك وتعالى في آية الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ثم عقب ذلك بهذين الاسمين: إنه علي حكيم. وقد ذكر الطاهر بن عاشور رحمه الله وجه الارتباط ووجه التعقيب في هذا الموضع، وكنت ذكرت لكم فيما سبق أن مثل هذه الأمور حتى يتبينها طالب العلم يحتاج أن ينظر في كل موضع بحسبه، فتتجلى له وجوه من الارتباط في هذه الأسماء بحسب المناسبة. فهنا في مقام الوحي: كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب إلى آخره. حاصل ما ذكره الطاهر بن عاشور رحمه الله أن الله جل جلاله أعظم وأجل وأكبر من أن يكون خطابه وكلامه ووحيه مباشرا إلى المخلوقين في هذه الحياة الدنيا، فإنهم لم يحصل لهم التهذيب ولم يحصل لهم التكميل الذي يتمكنون فيه من رؤيته سبحانه وتعالى مباشرة، أو من أن يخاطب الواحد منهم مباشرة بلا واسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما كان ذلك عن طريق الملك. وإن وجدت حالات خارجة عن هذا الأصل لكنها قليلة أو نادرة، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام كلمه ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، لكن لم تكن هذه هي سنته سبحانه وتعالى مع الآدميين في هذه الحياة الدنيا، إنما جرت سنته أن يبعث إليهم الرسل من الملائكة، وهؤلاء الرسل يتصلون برسل من البشر يبلغون سائر الناس. أما الكفار الجهلاء فكانوا يعترضون على هذا ويقولون: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. فهذا خارج عن سنته الجارية جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه خلاصة ما في التحرير والتنوير. وأما الاقتران بين الحكيم والتواب فقد جاء في قوله تبارك وتعالى في سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. فهذه الآية جاءت بعد ذكر حد الزنا وحد القذف، قذف المحصنات، أحكام الملاعنة، فختم بذلك، ختمت هذه الآية بهذين الاسمين. فربنا تبارك وتعالى تواب على من تاب ولو واقع هذه القاذورات. وسيأتي في الكلام على التواب أنه الذي يتوب على العبد بأن يوفقه للتوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا، فهو تواب بمعنى أنه يوفق العبد إلى التوبة، وهو تواب باعتبار أنه يقبل التوبة عن التائبين. فهذان معنيان للتواب قد دل عليهم القرآن. فهؤلاء الذين يعافسون ما يعافسون من هذه المدنسات، ذكر الله عز وجل فضله على عباده بعدما ذكر هذه الأمور، وذكر أنه تواب حكيم، حيث إنه سبحانه وتعالى يضع الشدة والعقوبة والحد في موضعه ويضع الرحمة في موضعها. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن توبته سبحانه وتعالى على عباده فيها استصلاح لهم، فهو حكيم يوفق بعض العباد للتوبة ويقبل توبة من تاب، وإذا وقع العبد في المعصية فليس ذلك هو نهاية المطاف، فيتوب الله عز وجل على من شاء منهم ويرفعه ويبدل السيئات حسنات. فحينما شرع هذه الشرائع المتعلقة بتطهير الفرش والأعراض ثم فتح باب التوبة بعد أن شرع العقوبات والحدود، دل ذلك على أن الجميع صادر عن حكمة تامة وعن هذا الاسم الكريم أنه تواب، يتوب على من تاب إليه ويوفق عن علم من شاء من عباده إلى التوبة والاستقامة والرجوع إلى حال أفضل بعد مقارفة الفواحش أو ما يقارب ذلك أو يوصل إليه من القذف ونحو هذا. انظر إلى حال كثير من الناس، تجد أن وقوع العبد في شيء من مثل هذا النوع من الذنوب والمعاصي يعني الإلغاء، وأن هذا الإنسان لا يصلح لا لعمل دنيا ولا لعمل آخرة، بينما الله عز وجل يذكر العقوبة، يذكر الحد، ويفتح باب التوبة ويدعوهم إلى هذا، ويذكر فضله عليهم وأنه تواب حكيم، يذكر ما يردع ويفتح الباب من الجهة الأخرى لمن أقبل وتاب ورجع. فالله أرحم منا وألطف بعباده. واجلس مع نفسك وانظر كيف تنظر إلى من وقع في شيء من هذه المدنسات ولو لم يصل الأمر إلى الفاحشة، انتهى، لا يقبل من صرف ولا عدل. ليس هذا حال كثير من المنتسبين إلى علم أو دعوة أو نحو ذلك؟ كيف ينظرون إلى من وقع في شيء من هذه الأمور؟ وانظر إلى تشريع الله عز وجل في هذه السورة مع ما فيه مما قد يبدو لبعض الناس أنه شدة فيما يتعلق بالحدود كحد الرجم، لكن كل ذلك عن حكمة. لهذا قال أهل العلم في حكمة رجم الزاني مثلا، بعضهم يقول بأن هذا الذي فتح له باب نظيف يستطيع أن يقضي فيه وطره وأن يستفرغ شهوته، ثم عدل عنه إلى باب مدنس مقذر للفرش تختلط معه الأنساب تذهب معه المروءة، فاختار هذا على هذا، فكان بحاجة إلى عقوبة رادعة تتناسب مع جرمه، لأن عنده ما يستفرغ به شهوته فعدل عنه وذهب إلى ما حرمه الله عز وجل عليه. ومن أهل العلم من يقول، وكل هذا لا منافاة بينه، منهم من يقول إن هذا الذي واقع الفواحش وهو محصن، قد هذا المحصن الذي اعتاد على النساء لا يصبر عنهن بحال من الأحوال، ولهذا كان لابد له من عقوبة رادعة توقفه عند حد حدود الله عز وجل. يقول من اعتاد النساء فإنه لا يصبر عنهن المحصن، بخلاف من لم يكن كذلك، لم يسبق له نكاح صحيح، فلا بد من عقوبة زاجرة رادعة توقفه. وبعضهم يقول هذا الذي وقع من هذا الاستمتاع قد تلذذ كل جزء من جسده، فكانت العقوبة لكل جزء من بدنه بالرمي بالحجارة حتى يموت. الشاهد أيا كان، فالله عز وجل تواب حكيم، مع تشريع هذه العقوبات فهو يفتح باب التوبة، وقد وضع هذه العقوبات موضعها، ولهذا قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا أشد وقعا على نفس المحدود، كما أنه يكون زاجرا لأولئك الذين يحضرون ويشهدون هذه العقوبة. وإذا نظرت إلى كل العقوبات بما فيها عقوبة القذف والزنا تجد أنها تدور حول أمر محدد متحد، وهو حفظ الضرورات الخمس من جانب العدم، يعني الضرورات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، هذه خمس كل الرسل جاءوا لحفظها، تحفظ من جانب وجودها بما يقيم دعائمها ويقوي أركانها. فبما يتعلق بالأعراض حث الشارع على تزوج الودود الولود، وأمر بالعفاف، ورخص لمن لا يستطيع التزوج من الحرة أن يتزوج الأمة حال الاضطرار ليعف نفسه، وقال وأنكحوا الأيامى، إلى آخر النصوص الواردة في هذا المعنى التي تكثر العفاف. ومن جانب العدم وضع العقوبات الرادعة لكل ما يخل بهذه الضرورات الخمس، حد الردة لمن بدل دينه، وحد المسكر لمن تعاطى ما يذهب العقول، وحد القطع لمن تعدى على الأموال، وحد القذف على من تطاول بلسانه على الأعراض، وحد الجلد أو الرجم على من وقع بالزنا. هذه جميعا جاءت لحفظ، فالله تواب حكيم. وهكذا اقترن اسمه تبارك وتعالى الحكيم باسمه الحميد في قوله تنزيل من حكيم حميد، حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، وهو محمود على حكمته وتنزيله واختياره للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واختيار الأمة التي نزل القرآن بلغتها وتكون حاملة الرسالة، وهو محمود على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال جل جلاله وتقدست أسماؤه. وكما أن هذا الاسم الحكيم يتعلق كما قلنا يدل على كمال الإرادة، فهو محمود سبحانه وتعالى على ذلك، فلا تجد حكما له سواء كان من الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية أو القدرية قد تعلق بما لا يحسن ويجمل. البشر مهما أوتي من خبرة وعلم قدرات تجربة في الحياة حسن نظر في الأمور قد يصدر قرارا ينتقده عليه الآخرون، قد يتصرف تصرفا يعاب عليه، أما الله سبحانه وتعالى فهو حكيم حميد. وهكذا أيضا اقترن اسمه الحكيم بالواسع كما في قوله وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. الواسع يتضمن جملة من المعاني منها سعة العطاء والإفضال. العطاء في باب الهداية والصلاح، وفي باب الأجر والثواب، وفي باب الرزق من الأموال أو الأولاد، كل ذلك داخل في معنى هذا الاسم الكريم واسع العطاء، ولكنه قد يحرم بعض عباده مع سعته سبحانه وتعالى، وذلك لحكمة أرادها جل جلاله، فإن من العباد من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أنه أغناه لأفسده وأطغاه، ومن العباد من لا يصلح له إلا الغنى، فلو أفقره لأفسده. ولهذا فإنه حينما يفطم بعض عباده من الدنيا مع أنه واسع العطاء فليس ذلك عن بخل أو أنه نسيه غفل عنه وهو من أوليائه وأصفيائه، ولكن ذلك عن حكمة، فهو يعطي ويمنع مع سعته سبحانه وتعالى عن حكمة بالغة، فلا يتسخط العبد ولا يتذمر ولا ينظر إلى الآخرين من أعطاهم الله عز وجل المليارات ويركبون السيارات الفارهات يسكنون القصور الواسعة ويقول أنا لا أكاد أجد ما أشبع به جوعة هؤلاء الأولاد الذين يتضاغون جوعا. قال الله عز وجل واسع واسع وهو حكيم، فإذا منعك فليس ذلك لهوانك عليه. وهؤلاء الذين أعطاهم ليس ذلك لمنزلتهم عنده، وإنما كل ذلك عن حكمة، يبتلي عباده، يبتلي هذا بالفقر ويبتلي هذا بالغنى. فإذا أدرك الإنسان هذا المعنى رضي استراح، ولا يبقى قلبه مشغولا لماذا لا أكاد أجد ما يكفيني، وأناس بصفقة واحدة يحصلون ما أجمعه ويجمعه آبائي وأجدادي وكل قرابتي العمر بأكمله، وهذا صفقة واحدة بالهاتف أو عن طريق الأسهم أو نحو ذلك يحصلون ما لا الله عز وجل قسم بين العباد. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر مثلا، لئلا يفتن المؤمن، لأن هذا مع اللطف بالمؤمن، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج درج يعني عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا يعني الذهب، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. هذا كله جزء من جناح البعوضة، كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شر. وانظر إلى كثير من المسلمين حينما يذهبون إلى بلاد الكفار كيف يفتنون بما أعطوا من جودة الهواء وكثرة الأمطار وجمال الطبيعة والقوة الاقتصادية والعسكرية والتمكين ظاهرا في الأرض. فمن عرف هذا المعنى استراح قلبه ولم يذهب على هذه الدنيا حسرات. أما ورود هذا الاسم الكريم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما جاء في حديث سعد رضي الله تعالى عنه، جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، رواه مسلم. ننتقل بعد ذلك إلى الأمر الثالث، وهو ما يدل عليه هذا الاسم الكريم. كالعادة يدل بالمطابقة، وهي دلالة اللفظ على كمال معناه، يدل على الذات الإلهية التي سميت بهذا الاسم، ويدل على صفة الحكمة. كما أنه يدل بالتضمن على أحدهما، إذا أطلق وأريد به أحد هذين فإنه يكون ذلك من قبيل دلالة التضمن. أما باللزوم فإن الحكيم لا بد أن يكون حيا، أن يكون قادرا، قلنا يدل على كمال القدرة، أن يكون عليما خبيرا لطيفا، أيضا له مشيئة كاملة وعزة وعظمة، من أجل أن تقوم الحكمة. والحكمة تتضمن، تدل بدلالة التضمن على كمال العدل والرحمة والإحسان والجود والبر، وهكذا إرسال الرسل، إثبات الثواب والعقاب. نحن حينما نريد أن نثبت البعث مثلا من الناحية العقلية ماذا نقول؟ من الأشياء التي تقال، يقال في الدنيا ظالم ومظلوم، هذا ذهب حقه وأكل ماله وضرب ظهره وهذا قتل وذهب دمه ولم يستوفي في هذه الحياة الدنيا، فلا بد من دار أخرى يقتص فيها المظلوم من ظالمه. هذه من جملة الأدلة التي تذكر، أدلة العقلية على إثبات المعاد والبعث. على كل حال انتقل إلى الأمر الرابع وهو أنواع الحكمة. الحكمة تكون في خلق الله تبارك وتعالى حيث خلقهم بالحق، خلقا مشتملا على الحق، لم يخلقهم عبثا ولن يتركهم سدى، إنما خلقهم لغاية، فجعل هذه الحياة الدنيا طورا ومزدرعا يعملون فيه ويكتسبون الأعمال الصالحة والثواب، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مرحلة أخرى هي برزخ بين هذه الدار المؤقتة القصيرة وبين الدار النهائية، ليتكامل توافدهم على دار البرزخ وتتعاقب الأجيال، ثم بعد ذلك تقوم الساعة وينتقلون إلى دار الخلود، فيجازيهم الله عز وجل على أعمالهم ويحاسبهم عليها. والمقصود أن الله جل جلاله لم يخلقهم عبثا، فالخلق كله لحكمة، ولا يوجد في هذه المخلوقات جميعا صغيرها وكبيرها شيء خارج عن الحكمة، لا تستطيع، قد تخفى عليك. وسيأتي في النماذج لهذه الحكمة في المخلوقات ما يدل على ذلك، قد يخفى عليك حكمة خلق النمل مثلا أو الذباب أو الجراد أو نحو هذا، ولكن كل ما في هذا الكون فهو لحكمة. خلق التراب، خلق الغبار، خلق المطر، خلق السحاب، خلق الإنسان، خلق العناكب، خلق الوحوش، كل هذه وغيرها أوجدها الله عز وجل لحكمة بالغة. لكن قد يخفى علينا هذا، قد تدخل مصنعا ويخفى عليك بعض ما يوجد فيه من الأجهزة، ولكن من وضعه ولم يضع شيئا أنت تعلم أنه، إذا كنت تعلم أنه حكيم، فإنه لم يضع شيئا في هذا المصنع سواء كان صغيرا أم كبيرا إلا لمعنى. فهذا الأنبوب وإن خفي عليك أمره لكنه لمعنى، لو كسر لوقع الخلل، إلى غير ذلك من تفاصيل ربما معقدة نشاهدها لكن لا ندرك مراميها في صنع الآدمي. فكيف بصنع الله جل جلاله؟ حينما ينظر الإنسان إلى صورة مكشوفة للأعصاب أو صورة مكشوفة للأوردة والشرايين والشعيرات الدموية وما إلى ذلك، صورة لربما تكون مرعبة لو بدأ الإنسان هكذا أمام الآخرين. كل هذه الشعيرات وكل هذه الأعصاب وكل هذه السلامة، كل واحد لحكمة بالغة، ولهذا إذا اختل واحد من هذه الجزيئات الصغيرة لربما يشقى الإنسان في حياته، ثم بعد ذلك يتعرف على هذا الجزء الذي لم يسمع به من قبل ولم يدري أنه بداخله، ولربما صار له ثقافة واسعة في عمل هذا العصب أو هذا المفصل أو هذا العرق، وما هي الآثار الناجمة عن اختلاله وتعثر وظيفته. هذا شيء مشاهد، أجزاء يسيرة، يقوم الإنسان ويشعر بالدوار ويتعب، ولربما تذهب به أفكاره مذاهب شتى في علة ذلك، ثم يكتشف أنه التهاب في أذنه الوسطى، اختل كيان الجسم بكامله، يقوم ويقع، فأجزاء لربما لا نعرفها ولم نسمع بها. فالله جل جلاله حكيم في هذا الخلق، كما أنه أيضا حكيم في شرعه، التشريعات التي شرعها، حينما يأمر المرأة بالقرار في البيت يأمرها أن لا تخالط الرجال، يأمرها بأن تحتجب من الأجانب وأن تغطي وجهها وأن تستتر، ويأمر ويجعل القوامة للرجل، ويشرع التشريعات فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والجنايات، كل هذه الأشياء إنما هي لحكمة بالغة تنضبط بها حياة الناس. وأنا أتعجب غاية التعجب حينما أستمع إلى كثرة ما يتردد في اجتماع من الاجتماعات التي تسمع فيها لربما 10 مرات أو أكثر في المجلس الواحد أن اللائحة تدل على كذا، اللائحة تقول كذا، واللائحة تمنع من كذا، واللائحة تقول كذا. يردد هذا الكلام كثيرا، واحتكام وانضباط مع اللوائح، وهذا أمر لا إشكال فيه إذا لم يعد على أصله بالإبطال، هذا لا بأس به. لكن أنا أتفكر حينما أستمع لمثل هذا يتردد، ولربما كان أنفق هؤلاء في هذا المجلس بضاعة وأكثرهم إثراء من كان أبصر باللوائح. الآن لو كنا نحتكم إلى شرع الله عز وجل وننضبط معه، تقول اللائحة كذا، اللائحة القرآن والسنة، اللائحة تقول بأن الرجل لا يجوز له أن يحلق لحيته، قرار في اللائحة. اللائحة تقول لا يجوز للرجل ولا المرأة، لهذا الإنسان، أن يكذب، لا يجوز له أن يغتاب، لا يجوز له أن يغش، لا يجوز له أن يسبل ثوبه. اللائحة تنص بالمادة الفلانية على أنه لا يجوز للرجال أن يختلطوا بالنساء، نص اللائحة تقول هذا. لائحة وحي، ما هي لائحة تتغير من اجتهادات البشر، صادرة عن علم وعن حكمة، حكمة بالغة تامة. فتفاصيل التشريعات إذا نظرت إليها بجميع الأبواب في العبادات والمعاملات والجنايات في غاية الدقة والإحكام. كتب عليكم القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة، فتحفظ الدماء والنفوس المعصومة، ويرتدع الناس عن العدوان بالقتل فما دونه على النفوس إذا عرف أنه سيقف في مكان يجازى فيه على عمله هذا سواء بسواء. كسر السن تكسر سنه، جرحه يجرح، فقأ عينه تفقأ عينه، قتله يقتل به، فيرتدع ويحاسب ويعلم أن فقأه لعين أخيه إنما هو فقء لعينه هو، لعين نفسه، فيحصل الناس يرتدعون. وكذلك أيضا الأحكام القدرية، ما يقدره الله عز وجل ويقضيه على عباده، فقد تكون أمور مؤلمة، أمور لربما يبكي منها الإنسان، يتألم، يتحسر، ولكن ذلك صادر عن علم تام وحكمة. وكل الخلق والأمر والشرع والقدر صادر عن هذين الاسمين، العليم والحكيم. وفي كثير من الأمور التي نشاهدها أيها الأحبة كنا نكره بعض الأشياء، ثم ينكشف الغيب بعد حين، بعد مدة. ينكشف عن ماذا؟ ينكشف عن أمر يدرك معه العبد ويتيقن أن ما حصل مما كان يكرهه أنه عين الحكمة. كم من امرأة حصل لها الجزع وبكت وأغلقت على نفسها الباب حينما تراجع الخاطب عن خطبتها بعدما رآها، ثم تمضي الأيام وتكتشف بعد مدة لربما كانت بعد سنين أن هذا كان عين المصلحة بالنسبة إليها، لكنها ما كانت تعلم. كم من إنسان سخط وضاق ذرعا حينما غادرت الطائرة ولم يدرك، ثم يدرك بعد مدة أن هذا كان عين المصلحة بالنسبة إليه. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وبماذا عقبها؟ بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان قد يضيق عطنه عن إدراك بعض هذه الأمور، ولكن الله عز وجل حكيم، فإذا عرف العبد مثل هذه الأشياء ينشرح صدره ويتسع، فيقبل شرع الله تبارك وتعالى ويسلم ويرضى بأقداره المؤلمة، ويوقن أن كل ما أوجده في هذا الكون أن ذلك يرجع لحكمة بالغة. فلا اعتراض لا على الأحكام الشرعية ولا على الأحكام الكونية والقدرية، لا اعتراض، التسليم الكامل والإذعان، وهذا معنى الإسلام الحقيقي والإيمان. أما الذي يعترض فذلك نقص في إيمانه وتسليمه. يعترض الإنسان حينما يعتقد أن هذا القرار غير صحيح، أنه في غير محله، قد يقول القرار صحيح لكنه ليس في وقته فيعترض، لكن بالنسبة لله عز وجل لا يمكن أن يقع الخطأ، ولا يمكن أن يصدر هذا التشريع في غير أوانه، ولا يمكن أن يتعلق في من ليس بأهل لذلك، لا يمكن. إذن ليس أمامنا أيها الأحبة إلا التسليم. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر في النونية هذا الاسم الكريم والتنوع الحكمة، قال: والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان، إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان. هذا مما ذكرته وقلت سنفرده إن شاء الله تعالى في مجلس خاص اللي هو الحكم، فإن من معاني الحكيم الذي أحكم صنع الأشياء، ولم أتحدث عن هذا الجانب لئلا يتشعب بنا الحديث. قال: وصدوره من أجل غايات له، وله عليها حمد كل لسان. الذي نتحدث عنه الأول والثاني اللي هو صدوره من أجل غايات له وله عليها حمد كل لسان، والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا وفيها ذلك الوصفان، غاياتها اللائي حمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان. يعني معنى الإتقان من الإحكام، وأيضا أنها لغايات حميدة. ومن أهل العلم من يقول الحكمة أيضا حكمتان يقسمها باعتبار آخر، ولا مانع من انقسام الشيء بأكثر من اعتبار. يقول: حكمة علمية، وهي الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بالمسببات والوسائل بالغايات. والحكمة الثانية وهي الحكمة العملية، بوضع الشيء في موضعه وإيقاعه في موقعه. يقولون هذه حكمة علمية وهذه حكمة عملية. حكمة العلمية تقتضي الإصابة في الحكم والقول والتدبير، والحكمة العملية تقتضي وقوع ذلك في مواقعه التي يحسن ويجمل أن يقع فيها. ننتقل إلى الأمر الخامس، وهو موقف المؤمن إذا خفيت عليه الحكمة. وأرى أن هذه الأشياء بحاجة إلى شيء من هذا التفصيل، لأننا للأسف صرنا في هذه السنوات نواجه كثيرا سؤالات بسبب ما فشى في الناس من آثار سيئة للقنوات الفضائية ولمن يلبس على الناس دينهم، فصار كثير من الناس يريد أن يسأل عن كل شيء ويريد أن يعرف كل شيء فيما يدركه عقله وما لا يدركه عقله. لماذا؟ وبكل بساطة يمكن أن يقول: أنا غير مقتنع، أريد أن أقتنع. وأما قاعدة التسليم والاستسلام لله رب العالمين، فكثير من النفوس لم تتربى على هذا أصلا، وقل التعظيم للنصوص عند كثير من الناس، كما أنه أيضا قل إجلال السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين. فإذا أتيته بكلام لأحد الصحابة أو بكلام لأحد التابعين أو ذلك، فهو لا يعرف هؤلاء أصلا، ومثل هؤلاء لا يقيم لهم وزنا، بل ربما تطاول عليهم وقدس عقله القاصر الناقص. فيحتاج عند الكلام على هذا الاسم الكريم الحكيم إلى بيان بعض الجوانب بشيء من البسط الذي لا يطول بإذن الله تبارك وتعالى. نقول أيها الأحبة بأن الفطر والعقول تشهد بأن لهذا العالم ربا قادرا عليما رحيما كاملا في ذاته وصفاته، وأن عقولهم قد ركبت على استحسان الحسن واستقباح القبيح، وجبلت طباعهم على إيثار النافع ودفع الضار. وهذه الشريعة أيضا شهدت لله تبارك وتعالى بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه المحيط بكل شيء علما. إذا عرف هذا القدر إجمالا، فقال بعد ذلك: ليس من الحكمة حتى في مجاري العادات بين المخلوقين، فيما يفعله قادتهم وملوكهم في بيان الحكمة والعلة في كل ما يأتون ويذرون. الرجل في بيته مع زوجته وأولاده، كل ما يتصرف وكل ما يزاول من أعمال وقرارات وتدابير في البيت، وما يمنعهم من أشياء وما يأمرهم به ويحثهم عليه، هل يحتاج أن يشرح للصغير والكبير والزوجة والولد؟ يقول: أنا أمرتك بكذا لعلة كذا، ونهيتك عن كذا لعلة كذا، وحينما سافرت لعلة كذا، وحينما أتيت لعلة، وحينما اخترت هذا الحي لعلة كذا، وحينما انتقلت من ذلك الحي لعلة كذا. ما يحتاج أن يبين مثل هذه الأمور جميعا. وهكذا الملك في رعيته، هل يحتاج في كل مزاولاته وفي كل قراراته وفي كل تدابيره وفي كل مرسوم يصدره أن يشرح للصغير والكبير ويقول: اخترنا هذا لأجل كذا، ونهينا عن كذا لأجل كذا، وحاربنا كذا من أجل كذا، ومنعنا كذا من أجل كذا، ويذكر لهم التفاصيل والأمور التي وقف عليها والمبررات وعذره في ذلك كله من أجل أن يقنعهم ويبين لهم ما خفي عليهم مما قد يتساءلون عنه ويبحثون عن غاياته، بل ذلك ليس من الحكمة وإن لم تدرك عقول بعضهم هذه الأشياء. وليس ذلك من تدبير الملك في شيء، فإن الناس إذا كانوا يثقون بحسن تدبيره ورأيه ونظره فإنهم يحسنون الظن بكل ما يصدر عنه ويقولون هو أبصر ويطلع على ما لا نطلع عليه ولم نعهد عليه إلا حسن التدبير وحسن النظر وحسن الاختيار والبحث عن الأصلح للناس. لكنهم إن وجدوا شيئا يخالف ذلك وعلموه وتيقنوه فذلك خلل في علمه وخلل في حكمته وتدبيره، وهذا لا يمكن أن يوجد بالنسبة لله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يوجد خلل يقول الناس هذا خلل هذا خطأ هذا قرار مو بصحيح، لا يمكن. أقول إذا كان هذا بالنسبة لأهل الدنيا ممن له إدارة وتصرف من ملك وغيره أن ذلك لا يحسن وليس من الحكمة أن يذكر لهم التفاصيل والمبررات والغايات لكل ما يصدر عنه حتى في الأمور اليسيرة والأمور الدقيقة والقضايا العادية والأمور المتكررة في كل يوم، فكيف بالله عز وجل العظيم الأعظم؟ ولهذا طويت عنا الحكمة في كثير من الأشياء، وليس ذلك بعيب ولا نقص. ليس بالضرورة أن الله عز وجل كل ما يأمرنا بشيء يقول أمرتكم به لأجل كذا وهذا نهيتكم عنه لأجل كذا وأمرتكم به، لا ما يمكن. هناك امتحان للقلوب بالتسليم والإذعان، هناك شيء اسمه الإيمان بالغيب، هناك شيء اسمه اليقين، بل هناك الإيمان بالله تبارك وتعالى ربا، ومعاني الرب أنه يدبر ويصرف ويأمر وينهى، فإن من معانيه الملك والتصرف، ومنه من معانيه التربية أنه يربي خلقه ينقلهم من حال إلى حال ومن كمال إلى كمال، فتحصل لهم تربية الأجسام وتحصل لهم تربية العقول وتحصل لهم تربية النفوس والأرواح، كل هذا يحصل لهم. فليس بالضرورة أن يبين لهم تفاصيل الحكم في كل جزئية من الجزئيات، إذا كان هذا لا يحسن في ملوك الدنيا فكيف بالله عز وجل الذي له الحكمة البالغة والعلم الكامل المحيط؟ ومن ثم فإن العبد يبقى على قاعدة الثقة والتسليم والإذعان لله تبارك وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا اعتراض ولا تردد ولا شكوك ولا ريب، هذا هو الإيمان الصحيح، الإيمان الذي يجب أن تربى عليه النفوس، هذه هي الاستقامة الحقيقية. أما الذي في كل قضية حضرته يبغى يبين له ليه الله أمره بكذا وليه نهى عن كذا وليه الطواف سبع بالكعبة وليه السعي سبعة أشواط وليه أقف على الصفا وليه أقف على المروة وليه أروح لمنى وأجلس فيها اليوم الثامن وأذهب اليوم التاسع لعرفة واليوم النحر أرجع إلى منى، ولماذا طواف الإفاضة يكون بعد رجوعي من عرفه مزدلفه، لماذا ولماذا ولماذا ولماذا؟ الله عز وجل أعلم منك وأحكم وأبصر، فإن لمحنا شيئا من الحكم ذكرناه وهو يسير مما خفي، وإن لم نلمح ذلك نعلم أن هذا لحكمة بالغة. الآن المخلوق أيها الأحبة حينما تخفى عليه بعض الأمور في قرار مخلوق، ولربما يمضي سنوات وهو يتساءل في نفسه عن هذا وعن علته، ثم يتبين له بعد ذلك أنه عين الحكمة، يفتح فمه ويحملق بعينيه يقول الآن عرفت، وباقي الأشياء التي لم تعرفها لازم كل شيء الآن عرفت؟ ليس ذلك بالضرورة، هذا في أمور الدنيا أيها الأحبة بين المخلوقين. تصور لو أن الولد مع والده في كل قضية يقف في حلقة، لماذا؟ بين لي. فهذا خلاف الأدب، في تجاوز، في إساءة، يدل على عدم ثقة، عدم اطمئنان، والله المستعان. إذن أيها الأحبة فيما يتصل بخفاء الحكمة على العبد، قلنا على العبد أن يدرك أن الله حكيم، وقد دل على ذلك الفطرة والعقل والنقل، كما أنه لا يحسن وليس من الحكمة أن تذكر التفاصيل والغايات في كل أمر أو نهي وفي كل حكم من الأحكام، وأن ذلك لا يحسن بأهل الدنيا، والله عز وجل أعظم وأجل. ثم أيضا الله تبارك وتعالى يحب أن يظهر لعباده مقتضى هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، كيف يظهر لهم حلمه وصبره وكرمه وجوده ورحمته ولهذا اقتضت حكمته أن يخلق من يشرك به ومن تقع منه المعصية ومن يحاده ويحاربه ويحارب أولياءه وهو مع ذلك يسوق إليه الطيبات ويمهله ويدعوه إلى التوبة ويفيض عليه من إحسانه وفضله وعطائه مع كفره وإساءته، كما أنه تبارك وتعالى يسوق إلى أوليائه ألوان الطيبات مما يتصل بالهدايات والعطايا التي تكمل بها نفوسهم وأعمالهم فترتقي منازلهم ومراتبهم في درجات العبودية، ويحصل لهم من الأجر والثواب ما يضاعفه الله عز وجل لهم حتى يلقونه فيجدون ذلك أوفر ما يكون. فيظهر بهذا فضله، إحسانه، صبره، كما في الصحيح: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، الحديث. ومع ذلك يسوق لهذا الشاتم المكذب ما يلتذ به ويمهله سبحانه وتعالى ويدعوه إلى التوبة والإيمان ويرغبه بذلك بألوان المرغبات. انظروا قوله تبارك وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، بأسلوب العرض اللطيف. والذين أحرقوا أهل الإيمان في الأخدود، إن الذين فتنوا يعني أحرقوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ثم لم يتوبوا. فانظر إلى لطفه سبحانه وتعالى. لو ترك هذا الأمر إلينا، ناس أحرقوا أهل الإيمان، المثل هؤلاء يمكن أن نقبل منهم صرفا أو عدلا؟ لو كان الأمر بيدنا، أن هلاكهم بيدنا، ماذا نفعل بهم؟ ولا لحظة ونبحث عن أعظم طريقة يمكن أن نهلكهم بها، يكون الواحد منهم عبرة ليس لمن يعتبر، لمن لا يعتبر. وانظر كيف ندعو عليهم بالتفصيل أحيانا، دعاء ربما السامع منا يخاف أحيانا منه. وانظر إلى حلم الله جل جلاله، والله أغير على دينه منا. ثم إن الله تبارك وتعالى أيها الأحبة يحب أسماءه وصفاته، فمن محبته لها تبارك وتعالى أنه يخلق خلقا تظهر فيهم آثارها، فلمحبته للعفو خلق من يحسن العفو عنه، ولمحبته للمغفرة خلق من يغفر له، ولمحبته للعدل خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته، لمحبته للجود والإحسان والبر خلق من يعامله بالإساءة والعصيان. فلولا أن الله خلق هؤلاء فكيف تظهر معاني هذه الأسماء والصفات في الخلق؟ فكانت له الحكمة البالغة. تجد هذا يظهر في التشريعات ويظهر في الأقدار المؤلمة والأقدار السارة المحبوبة. وعلى كل حال الله تبارك وتعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكما في الآية السابقة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمؤمن يلتزم أمر الله تبارك وتعالى وإن كان شاقا على النفوس، ويصبر على قضائه وإن كان مؤلما. يقول الحسن البصري رحمه الله: لا تكرهوا النقم الواقعة والبلايا الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك. لهذا شرع الله تبارك وتعالى لنا الاستخارة، هذا مخرج في المطالب التي يطلبها الإنسان. حين الإنسان يطلب أشياء ولربما بالتحديد والتفصيل، لكن قد يكون هذا الأمر ليس في مصلحته، يندفع الإنسان تجاه بعض الأمور ويتحمس لها، ولكن هي عين الضرر عليه. فإذا كان العبد تعلقت نفسه بشيء من هذه الأمور وإرادته، فإنه يستخير قبل أن يقدم، فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم، إلى آخر الدعاء المعروف. فإذا قال هذا يكون قد فوض لله تبارك وتعالى، فما عليه إلا أن يرضى بعد ذلك. كثير من الناس يسخط ويغضب إذا ما وقع مقتضى الاستخارة. تقول له: ألم تستخر؟ هذه الاستخارة ظهرت الآن، هذا شخص تقدم لفتاة وافقوا ودفع المهر، ثم بعد ذلك اتصلوا عليه وقالوا: نحن نأسف ونعتذر، تراجعنا عن قرارنا السابق. فيتضايق ويغتم ويحزن. نقول له بكل بساطة: هذه استخارتك، استخرت؟ نعم. إذن هذه الاستخارة ظهرت الآن، لماذا تسخط؟ لماذا تتضايق؟ لكننا نغفل عن مثل هذه المعاني. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: احذر كل الحذر أن تسأله تعالى شيئا معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنك. وإن لم تجد من سؤاله بدا فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة، استخر، فقدم بين يدي هذا السؤال الاستخارة، ولا تكون هذه الاستخارة مجرد استخارة باللسان كما يقال تحلت قسم استخرنا، لا، وإنما يقف الإنسان عندها ويقصدها ويرضى بالنتائج، فتكون استخارة من لا علم له بمصالحه ولا قدرة له عليها ولا اهتداء له إلى تفاصيلها ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، استخارة إنسان مفتقر إلى ربه جل جلاله. فإذا أعطاه تبارك وتعالى شيئا من غير سؤال، هذا إذا أراد أن يسأل، فإذا أعطاه من غير سؤال سأل ربه أن يجعله عونا على طاعته، وأن لا يكون ذلك استدراجا، وأن يكون بلاغا، يسأل ربه أن يكون بلاغا إلى مرضاته ولا يكون قاطعا عن الله عز وجل. حين بعض الشباب الصغار يصلي وقريب من المسجد وقريب من الخير وقريب، تشترى له سيارة تطول خطاه فيتوصل بها إلى ما كان يعجز عن التوصل إليه، فيتغير ويبتعد عن المسجد ويغيب وتتحول أحواله إلى شيء آخر. هذا يحصل، قد يتزوج الإنسان امرأة ثم تكون حاله بعد الزواج أسوأ من حاله قبله، والمرأة كذلك العكس، تتزوج رجلا كانت تدعو ربها يرزقها رجلا ذلك زوجا، ثم بعد ذلك ترزق بزوج يكون ذلك نقصا في دينها. فالإنسان لا يدري، لربما يحصل له مال، تجد هذا الإنسان طالب علم ومقبل على العلم واشتغال بالعلم وحفظ المتون وحافظ ويستشرح ولا يفقد من مجالس العلم، يحصل له ملايين من صفقة أو من ميراث أو غير ذلك، تغير تماما، تغير في لباسه وتغير في تصرفاته وتغير في نظره للأمور وقياسه لها، تغير تفكيره وصار ينشغل بالدنيا وحطامها الفاني، وهي التي الميزان الذي عنده يزن به الناس، وهو الذي يستحوذ على تفكيره، ودائما بدأ ما كان التفكير في العلم وقضايا العلم صار التفكير الآن بالأرض الفلانية والعقار الفلاني والبلوك الفلاني والمساهمة الفلانية والحراج الفلاني، ومشغول دائما يصبح ويمسي على هذه القضايا. ليه؟ لأنه صار عنده كم مليون، لم تكن بلاغا إلى مرضات الله تبارك وتعالى. يحتاج العبد إلى أن يدرك هذه المعاني، فإن ليس كل من أعطاه الله عز وجل يكون ذلك عن رضا ومحبة وإكرام، لا، قد يكون استدراجا لهوان العبد عليه فيشتغل بذلك عنه ويلهو به حتى يوافي ربه مفلسا، والآخرة دار لا تصلح للمفاليس. وهكذا إذا أجاب الله دعاءه ليس ذلك لكرامة عليه، كما يذكر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، قد يجيب دعاءه، يعطيه أولاد، سأل الأولاد أعطاه أولاد، صاروا هؤلاء الأولاد وبالا عليه، قد يسأل مالا فيعطى المال فيكون هذا المال شغلا له عن طاعة مولاه. فحينما يعترض الإنسان أو يتحسر أو في نفسه يوجد شيء من الاعتراض، دعوته ثم دعوته فلم يستجب لي، أعطى فلان واستجاب لي فلان، وأنا أدعو دائما الله يرزقني الولد أو أن يرزقني المال، وما يدريك الله أرحم بك من نفسك وألطف بك من نفسك ولم ينسك وعليم حكيم، فمنعك من هذا لأن الخير لك في المنع، خير لك، فثق بالله تبارك وتعالى. فالذي يعطيه ليس ذلك لمحبته له، والذي يمنعه ليس ذلك لأنه يكرهه ويشنأه، لكن للأسف كثير من الناس يسيء الظن بربه تبارك وتعالى، والإنسان كما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، فهو يعلم ما يجول في خاطره. هناك بعض التفاصيل التي ترجع إلى ما ذكرته من الجمل السابقة، ذكرت أمور مجملة، هناك تفاصيل يعني كأمثلة تدل على حكمة الله عز وجل. لماذا مثلا خلق الله عز وجل الشيطان؟ لماذا وجد الإشراك؟ لماذا وجدت المعاصي؟ لماذا وجد كذا مما قد يتساءل عنه الإنسان؟ أذكرها في مجلس آخر إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.